السلام عليكم. مسألة الأعراض مهمة جدا في الإسلام، لدرجة أن الشرع جاء بحد القذف 80 جلدة في ظهر القاذف، وقصة الإفك معروفة. البنت المسلمة يجب عليها أن تحافظ على سمعتها دائما، وويل لهؤلاء الشباب الذين يستدرجون الفتيات أو يتخصصون في تدمير سمعة البنات، ويل لهم ثم ويل لهم، يؤذون المؤمنات، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.